فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فدانت جزيرة العرب بالإسلام، ثم فتح الصحابة والتابعون لهم بإحسان البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى دان أكثر المعروف من الأرض بالإسلام، وحتى وقف الفارس المسلم طارق بن زياد وقف على شاطئ الأطلنطي يقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. وما كان يعلم أن وراء المحيط الأمريكتان، وإلا خاض المحيط بفرسه. وكان خالد رضي الله عنه يقول للروم وقد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. قاموا بدين الله عز وجل فقام بهم الدين، ونشروا دين الله عز وجل فأعزهم الله عز وجل وأعز الله عز وجل بهم الدين. كما قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. فإذا تعززنا بدين الله عز وجل أعزنا الله. لا يمكن أن تكون هذه الأمة عزيزة بغير الإسلام، لا بالعلمانية ولا بالليبرالية ولا بالناصرية ولا بالشيوعية ولا بالاشتراكية. لا تكون عزيزة إلا بدين الله عز وجل. قال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا النصر الكامل الذي نصر الله عز وجل به نبيه، ونصر الله عز وجل به نبيه داود ونبيه سليمان. قال عز وجل: فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، أي جمع الله عز وجل لهذا النبي الكريم بين الملك وبين النبوة. وقال عز وجل عن نبيه سليمان: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فجمع لهذين النبيين الكريمين بين النبوة والملك. فهذا هو النوع الأول من النصر، هو النصر الكامل، نصر التمكين، أن تكون الدولة للإسلام وأن تكون الجولة للإسلام. النوع الثاني من النصر عباد الله أن يهلك الله عز وجل الكافرين والمكذبين، وأن ينجي الله عز وجل رسله ومن اتبعهم من المؤمنين، كما نصر الله عز وجل نوحا، وكما نصر هودا، وكما نصر صالحا، وكما نصر شعيبا، وكما نصر لوطا. قال عز وجل عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فنجى الله عز وجل نوحا ومن معه من المؤمنين، ونجى الله عز وجل هودا، وأهلك قومه عاد، وكانوا عمالقة، وكانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا هي أشد منهم قوة، كانت تحمل الواحد منهم إلى السماء، ثم تقذف به على الأرض فينكسر رأسه، ثم يدخل الريح في جوفه فيسلت ما في جوفه، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وكما أهلك ثمودا بالصيحة، أي صاح فيهم جبريل عليه السلام فماتوا عن آخرهم، وجمع لهم بين الصيحة وبين الرجفة أي الزلزلة، فأهلك الله عز وجل ثمودا، وأهلك الله عز وجل قوم شعيب أهل مدين، ابتلاهم الله عز وجل بالقحط، ثم رأوا شيئا من الغمامة فقالوا هذا عارض ممطرنا، فلما خرجوا يستقبلون المطر أمطرهم الغمام نارا تلظى، وأهلك الله عز وجل قوم لوط فأرسل إليهم جبريل فحمل قرى اللوطية إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم خلبها فجعل عاليها سافلها، ثم أمطرهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك للمسرفين، وما هي من الظالمين ببعيد. وأهلك الله عز وجل أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. فهذا النوع الثاني من النصر، أن ينجي الله عز وجل المؤمنين، وأن ينجي الله عز وجل المتقين، وأن يهلك الله عز وجل المكذبين. النوع الثالث من النصر عباد الله هو نصر العقيدة ونصر الإيمان، أن يثبت المؤمنون على إيمانهم وعلى عقيدتهم حتى يلقوا ربهم عز وجل. ليس دائما القاتل هو المنتصر، ولكن قد يكون المقتول هو المنتصر، كما نصر الله عز وجل الغلام في قصة أصحاب الأخدود، لما أراد الملك الكافر الذي ادعى الربوبية أراد أن يقتل الغلام، فأرسله مع جماعة من أعوانه إلى سفح الجبل، فلما صعد الغلام معهم على الجبل، الغلام لم يكن نبيا من الأنبياء، ولكن الدعاء لا يقبل من الأنبياء وحدهم، ولكن من يتولى الله عز وجل بالطاعة يتولاه الله عز وجل بإجابة الدعاء والنصرة. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت، فهلك الناس ونجى الغلام. ودخل الغلام على الملك فقال الملك الكافر: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. فأرسله مع جماعة أخرى إلى عرض البحر، فلما توسطوا به البحر وأرادوا أن يلقوه في اليم، قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرق الناس ونجى الغلام. ودخل الغلام على الملك وقال الملك الكافر: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. وكل من يدعي الربوبية لا بد أن يظهر الله عز وجل كذبه للناس، فالرب يحيي ويميت، وهذا الملك الكافر لا يستطيع قتل الغلام. فقال له الغلام: إنك لست قاتلي حتى تفعل ما آمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي وتضربني بالسهم. فأتمر الملك الذي يدعي الربوبية بأمر الغلام، وجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع وأخذ سهما من كنانته، وقال: بسم الله رب الغلام، وضربه بالسهم فوقع في صدغه، فوضع الغلام كفه على صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. لا تستطيع أن تقول أن الملك انتصر، بل الغلام هو الذي انتصر، لأنه بلغ دعوته، وإن بذل في ذلك حياته وروحه، وإن بذل أغلى ما يملك من أجل دعوته. قال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك الكافر: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد وقع بك حذرك، أي ما كنت تحذره، شان الطواغيت والجبابرة في كل زمان ومكان مزيد من البطش والتنكيل. فأمر الملك الكافر أن يحفر في أفواه السكك أخاديد، أي حفرا عميقة، وأن تضرم فيها النيران، وأن تساق جماعات المؤمنين إلى هذه النيران المضرمة. وسجل الله عز وجل لنا في كتابه الخالد هذه الخاتمة، فقال: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي لهم عذاب جهنم كسائر الكفرة ولهم عذاب زائد على ذلك لما حرقوا المؤمنين ولهم عذاب الحريق وهذه النيران التي ألقي فيها هؤلاء المؤمنون تصير عليهم بعد لحظات من خروج روحهم تنقلب لهم رياضا من رياض الجنة أما هؤلاء الذين حرقوا المؤمنين فنارهم لا تكون عليهم بردا ولا سلاما لا تكون عليهم بردا ولا سلاما لا تقول دائما أن القاتل انتصر بل قد يكون المقتول هو الذي انتصر سيد قطب رحمه الله لما حكم عليه بالإعدام ثم سوم مساومات كثيرة ثم سوم على أن يكتب كلمات يسترضي بها جمال عبد الناصر قال سيد قطب رحمه الله إن أصبع السبابة الذي يتحرك بالتوحيد لله عز وجل في الصلاة ليأبى أن يكتب حرفا فيه إقرار لطاغية ورضي أن يوضع الحبل على رقبته وأبى أن يكتب حرفا فيه إقرار لطاغية فيقال هل انتصر جمال عبد الناصر على سيد قطب أم أن سيد قطب انتصر بإيمانه وانتصر بثباته ورفع راية العقيدة وراية الإيمان حتى مات على ذلك وقيل له لماذا كنت صريحا مع المحكمة التي تملك رقبتك فقال لهم لأن القائد لا يأخذ بالرخص ولأن العقيدة لا تحتمل التورية جاد بروحه في وقت بخل الناس أن يجودوا بكلمة فهذا نوع من النصر عباد الله ثبات المؤمنين على إيمانهم حتى يتبوأوا منازل الشهداء هذا النوع الثالث من النصر نصر العقيدة ونصر الإيمان كان يمكن لهؤلاء المؤمنين أن يتنازلوا عن عقيدتهم ويقول بأن الفتنة شديدة وكان يمكن للسيد قطب أن يتنازل وأن يكتب كلمات يرضي طاغية الزمان ولكنه أبى ولكنه أصر على الإيمان حتى قضى نحبه وحتى لقى ربه فهذا هو النوع الثالث من النصر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما النوع الرابع من النصر عباد الله ألا يجعل الله عز وجل للكافرين على المؤمنين سبيلا وألا يخلص الكافرون إلى المؤمنين كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس كم حاول المشركون قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله يعصمه من الناس في غزوة بني المصطلق علق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه بشجرة ونام تحت الشجرة فاستيقظ فإذا أعرابي يرفع السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول من يمنعك مني قال الله فارتعد الرجل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ورفع عليه وقال من يمنعك مني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، لأنه كان لا ينتصر لنفسه. وكم حاولت اليهود عليهم لعائن الله عز وجل المتتابعة، كم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمه من الناس. ففي غزوة، ففي قصة بني النضير، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يستعينهم للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، قالوا نعم يا محمد صلى الله عليه وسلم نجيبك إلى ما سألتنا. ثم خلى بعضهم إلى بعض وقالوا أيكم يصعد على دار بني فلان فيلقي عليه صخرة عظيمة فيريحنا منه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فعاد مسرعا إلى المدينة وحاصر بني النضير حتى أجلاهم عن مدينته صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد غزوة خيبر أهدت امرأة سلام بن مشكم اليهودية، أهدت شاة مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أي جزء من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع فأكثرت فيه من السم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم، يخبرني أنه مسموم. كذلك لم يقتلها لأنها قصدت قتله، ولكن لما مات صاحبه قتلها به. والله يعصمك من الناس. فهذا النوع الرابع من النصر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا أن يلتمسون له الأخبار، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، ووجد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكروا لحي من هذيل فتبعوهم بمائة رام، فلجأوا إلى فدفد أي مكان مرتفع، فقالوا لهم لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا لنقتل منكم أحدا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، وكان قد عاهد الله عز وجل على أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك. فقتلوا عاصما في سبعة من أصحابه، وكان عاصم قد قتل عظيما من عظماء قريش في غزوة بدر، فأرسلوا يطلبون شيئا من جسده، فأرسل الله عز وجل على جسده مثل الظلة من الدبر أي من النحل، فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. وفى بعهده مع الله عز وجل في حياته، ووفى الله عز وجل له بعد أن قتل، فلم يمسه مشرك بعد أن قتل. فإن قال قائل لماذا لم يمنعهم من قتله، فالجواب لما يريد الله عز وجل له من الشهادة، لأن الله عز وجل يحب أن يرى عباده وهم يبذلون نفوسهم لله عز وجل، فيبوئهم منازل الشهداء. فهذا النوع الرابع من النصر أن يحمي الله عز وجل المؤمنين فلا يخلص إليهم المشركون. كذلك نصر عيسى عليه السلام لما أرادت اليهود قتلهم، فرفعه الله عز وجل إليه وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لم يستطيعوا قتله، فالله عز وجل ألقى عليه نوما وألقى شبهه على بعض أصحابه، ثم رفعه الله عز وجل إليه وما قتلوه يقينا. فهذا النوع الرابع من النصر. النوع الخامس من النصر هو نصر الحجة والبيان، كما نصر الله عز وجل الإمام أحمد بن حنبل لما اقتنع المأمون ابن هارون الرشيد بمخلة المعتزلة الرديئة بالقول بخلق القرآن، فأجبر العلماء والمفتين والقضاة وعوام الناس على القول بخلق القرآن. وثبت الإمام أحمد وطائفة يسيرة على عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. قيل لبشر الحافي: ألا تخرج فتقول كما قال أخوك أحمد بن حنبل؟ قال: أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ وقالوا: أعز الله عز وجل هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر عند الردة وأحمد بن حنبل عند المحنة. فهذا النوع الرابع من النصر عباد الله نصر الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أي لابد أن تبقى حجة أهل السنة والجماعة، ولا بد أن تبقى طائفة مستمسكة بالحق ترفع راية السنة وتقيم الحج على سائر أهل زمانهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهم بحمد الله عز وجل موجودون، وهم موجودون بالشام كذلك، كما قرأ معاوية رضي الله عنه على المنبر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقال مالك السكسكي: سمعت معاذا يقولهم بالشام. فقال معاوية على المنبر: إن مالكا يقول إنه سمع معاذا يقولهم بالشام لا يضرهم من خذلهم، خذلهم الغرب الكافر والشرق الكافر، وخذلهم حكام المسلمين، وهم يجاهدون لرفع راية الله عز وجل وإعزاز دين الله عز وجل. لا يضرهم من خذلهم، أولادهم يموتون يتجمدون من البرد، ولا يتحرك حكام المسلمين لنصرتهم، فهم إما لاجئون أو محصورون أو مقاتلون ومحاربون أو معتقلون، ومع ذلك هم ثابتون صامدون. نسأل الله عز وجل أن يتم نصرهم وأن يفرج كربهم. فينبغي على المسلمين وعلى حكام المسلمين خاصة أن يواسوا هؤلاء، والذين يعقدون مؤتمرات أصدقاء سوريا وهم في الواقع أعداء سوريا. لماذا لا يوصلون لهم حتى المعونات الإنسانية؟ لماذا يتركونهم في هذا البرد القارص وفي المجاعات؟ حتى رخص بعضهم في معظمية الشام في أكل القطط والكلاب لشدة حاجتهم واضطرارهم، ومع ذلك هم منصورون بإذن الله. فهذا النوع الرابع من النصر، النوع الخامس من النصر، نصر الحجة والبيان، نصر الحجة والبيان. ولكن النصر الذي وعد الله عز وجل به المؤمنين في آخر الزمان، والذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، هو النصر الكامل، هو النصر الكامل، أن تكون الدولة للإسلام والجولة للإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ذوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والأرض جميعا لم تكن معروفة في الزمن الأول، والفتوحات الإسلامية الأولى لم تعم المعروف من الأرض، لأن هذا قبل اكتشاف الأمريكتين وأستراليا نصف العالم تقريبا. فهذا يبشر بأن الإسلام سوف يعود، وسوف تعود الفتوحات الإسلامية، وسوف تعم كل الأرض. إن الله ذوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. بيت المدر بيت الحجارة، وبيت الوبر بيت الشعر بيت البدو، إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر، واللقاء حتمي مع اليهود ومع الروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود وحتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي، وفي رواية: هذا دجالي ورائي، تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. واليهود يعرفون هذا الحديث، ولذلك يكثرون من زراعة الغرقد الشجرة اليهودية في المستوطنات، لأنها لا تنم عنهم ولا تخبر عنهم. كذلك اللقاء مع الروم حتمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: تنزل الروم بدابق أو الأعماق، ومكان بقرب حلب. قال: فيخرج لهم جيش من المدينة من خير أجناد الأرض. قال: فيصطفون، فتقول الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، أي أثروا منا، وفي رواية: سبوا منا، أي شتمونا. فيقول المسلمون: والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال: فيقتتلون. قال: فيرتد ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، وهذه الردة بالفرار من الزحف. قال: ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله عز وجل. قال: ويفتح الله بالثلث الثالث، فبينما هم يعلقون سيوفهم بالزيتون، أي أشجار الزيتون، يقال لهم: إن المسيح الدجال قد خلفكم في ذراريكم. فاللقاء حتمي عباد الله بين الإسلام وخصومه، ولكن يسفر عن نصر للإسلام وعن دولة للإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وأنصاره، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم نفس كرب المكروبين، وفك اسر الماسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم الطف بعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم كن مع المحاصرين والمعتقلين، وكن مع اللاجئين. اللهم الطف بهم من هذه الموجة الباردة. اللهم الطف بهم يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.